لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو اللقاء الثالث من لقاءات هذه الدورة، وبعد أن فرغنا من التعليق على كتاب النخبة سنشرع إن شاء الله تعالى في الحديث عن جملة من موضوعات علوم الحديث المهمة، والتي تعتبر مقدمات، يعني أشبه ما تكون مقدمات تثقيفية لطالب علم الحديث. وسيكون ابتداء هذه اللقاءات إن شاء الله فيما يتعلق بمقدمات في علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل، طبعا المراد بالجرح هو الطعن في الراوي بما يثلم عدالته ويخل بضبطه، ويترتب عليه عدم قبول روايته فالجرح يتحقق بسلب أحد أمرين، إما العدالة وإما الضبط. والتعديل هو وصف الراوي في عدالته وضبطه بصفات توجب قبول خبره، وصف الراوي في ضبطه وعدالته بصفات توجب قبول روايته. علم الجرح والتعديل هو من أجل العلوم وأهمها، فهو المرقاة لمعرفة الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الصحيح والسقيم، والتمييز بينهما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الإجماع على جوازه طائفة من أهل العلم، منهم مثلا أبو عبد الله الحاكم في كتابه المدخل إلى معرفة الإكليل، وكذلك ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، والنووي في شرح صحيح مسلم، وكذلك السخاوي في كتابه الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. بل نص السخاوي وكذلك النووي على أنه واجب للحاجة، واجب للحاجة. ونشأ الكلام في علم الجرح والتعديل مع نشوء الإسلام، فهو ثابت ومتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، كما نص على ذلك الإمام ابن الصلاح. بل في رسالة أهمية علم الرجال للإمام عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، نص على أن أول من تكلم في الرجال هو القرآن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة. فالقرآن بالثناء على الصحابة رضوان الله عليهم إجمالا، وبذم المنافقين إجمالا، ثم الآيات التي جاءت بالثناء على بعض أفراد الصحابة وذم بعض أفراد المنافقين، كما يتبين ذلك من خلال النظر في أسباب نزول هذه الآيات. من أمثلة الجرح الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس ما جاء في الصحيحين من حديث محمد بن منكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنوا له، بئس أخ العشيرة. فلما دخل الرجل ألاننه النبي صلى الله عليه وسلم القول، فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال يا عائشة: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء شره. فأيضا من الأمثلة على ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس طلقها أبا عمرو بن حفص طلاقا البتة وهو غائب، إلى أن قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت قلت له: يا رسول الله، إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا جهم لا يضع العصا عن عاتقه، وإن معاوية صعلوك لا مال له، فانكحي أسامة ابن زيد. قالت: فنكحته وأنا كارهة، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. هذان المثالان وغيرهما كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها شيء من الإشارة لهذا العلم، وهو مبحث الجرح والتعديل. نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، وهكذا في جملة من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة، أو ذمه لبعض المنافقين أو غيرهم. أيضا قد خرج الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، وكذلك خرجه الإمام الدارمي بن ماجه عن ابن عباس أنه كان يقول: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه، تركنا الحديث عنه. وكتب الجرح والتعديل هي طافحة بأقوال التابعين في تقويم الرجال وتعديلهم وجرحهم. وهذا الحديث الذي هو حديث بئس أخو العشيرة قد نص جماعة من العلماء على أنه جرح من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الراوي. فمن تحدث عن هذا الحديث ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتاب المجروحين، وكذلك الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، وقبله أيضا أبو عبد الله الحاكم في المدخل إلى معرفة الإكليل، والسيوطي أيضا في التدريب، وغيره من أهل العلم نصوا على أن هذا جرح من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الراوي. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي شروط الراوي. شروط الراوي، الراوي يشترط فيه خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والضبط والعدالة. الإسلام والبلوغ والعقل والضبط والعدالة. العدالة سبق الكلام عن شيء من مسائلها في التعليق على النخبة، لكن لا بأس أيضا من بسط الكلام فيها مرة أخرى ولو بإيجاز. فيقال العدل كما ذكرنا عن الإمام الشافعي هو الذي يعمل بطاعة الله، هو الذي يعمل بطاعة الله. طيب، ما حدود هذه الطاعة حتى يطلق على ذلك الرجل بأنه عدل؟ فسرها الخطيب البغدادي رحمه الله بأنه إذا كان الأغلب عليه الطاعة فهو المعدل، إذا كان الأغلب عليه الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب عليه المعصية فهو المجرح، فهو المجرح. والعدالة يقسمها أهل العلم إلى قسمين: عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. العدالة الظاهرة المراد بها الإسلام، المراد بها الإسلام، يعني عدم العلم بالمفسق دون بحث وتنقيب عن أحواله، عدم العلم بالمفسق دون بحث وتنقيب عن أحوال ذلك الراوي. أما العدالة الباطنة فهي قدر زائد، قدر زائد على العدالة الظاهرة، وهي العلم بعدم المفسق، العلم بعدم المفسق من خلال تزكية المزكين أو الخبرة بأحوال ذلك الراوي، من خلال تزكية المزكين اللي هم أئمة الجرح والتعديل وأهل العلم، أو من خلال الخبرة بأحوال ذلك الراوي للذين عاصروه وعاشروه وعرفوا حديثه. هذا ما يتعلق بالأقسام العدالة. أقسام الرواة من حيث تحقق العدالة، أقسام الرواة من حيث تحقق العدالة بقسميها: العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. أولا العدل، الراوي العدل، وهذا روايته مقبولة بالاتفاق، روايته مقبولة بالاتفاق. لكن يبقى السؤال هنا: كيف تتحقق، أو ما هي طرق معرفة العدالة، ما هي طرق معرفة العدالة؟ أول هذه الطرق وهو أعلاها الاستفاضة والشهرة، الاستفاضة والشهرة بثناء الناس على ذلك الراوي، وأنه عدل في ديانته وأموره كلها، كما هو مثلا أحوال الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، الإمام أحمد. أيضا مثلا أئمة الإسلام: الثوري وشعبة ووكيع، ثم أئمة الحديث الذين جاءوا بعدهم، وهكذا. فكل من اشتهر بين الناس واستفاضت عدالته فإنه لا يقبل فيه الجرح، لا يقبل فيه الجرح. الطريقة الثانية من طرق معرفة العدالة التنصيص من مقبول قوله في الجرح والتعديل، التنصيص من مقبول قوله في الجرح والتعديل. ويكفي في ذلك على الراجح قول أحد العارفين بأسباب الجرح والتعديل في الحكم على ذلك الراوي، فإذا مثلا وجدنا نص للإمام أحمد أو مثلا قبله شعبة أو الثوري أو القطان أو ابن مهدي أو غيره من أئمة الإسلام، إذا وجدنا لهم نص في تعديل الراوي فهذا كاف في الحكم بعدالة ذلك الراوي، هذا يكفي في الحكم بعدالة ذلك الراوي. الطريقة الثالثة من طرق معرفة عدالة الراوي ما يعرف بالتعديل الضمني، ما يعرف بالتعديل الضمني. التعديل الضمني هذا هو ليس صريحا، ليس صريحا في التعديل، وإنما يعني من خلال الأمثلة الآن سيتبين ما هو مفهوم التعديل الضمني، لأن التعديل الضمني له صور، ليست له صورة واحدة وإنما له عدة صور، منها مثلا التصحيح أو تحسين الناقد لإسناد فيه ذلك الراوي، تصحيح الناقد أو تحسين الإسناد فيه ذلك الراوي. مثاله مثلا أبو بكر بن أبي داود يعني وقع فيه كلام، لكن الخليلي في ترجمته قال ماذا؟ قال احتج به من صنف في الصحيح كأبي بكر أبي علي الحافظ النيسابوري وكذلك ابن حمزة الأصبهاني وابن حمزة الأصبهاني. ومثله أيضا يعني لا سيما الراوي الذي يخلو من الجرح، يعني لم يوثق ولم يعدل، الراوي الذي خلا من الجرح ومن التعديل. الذهبي رحمه الله يقول ماذا؟ يقول وإن صحح له، يعني الراوي الذي لم يوثق ولم يعدل خال من إيش؟ من الكلام توثيقا وتجريحا، يقول الراوي من صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فحديثه جيد، فحديثه إيش؟ جيد. هذا يسمى تصحيح ضمني، يعني مثلا لو جاء رجل في الإسناد لا نعرف فيه لا عدالة ولا جرح، لكن قال الترمذي حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح أو حديث صحيح، أو مثلا خرج له ابن خزيمة في الصحيح، هذا يعتبر إيش؟ توثيق، يعني هو لم يخرج لذلك الراوي أو لم يصحح حديثه حتى كان عنده إيش؟ في منزلة المقبول، في منزلة المقبول المعدل. قال وإن صحح له مثل الحاكم والدارقطني فأقل أحواله أنه حسن الحديث، أقل أحواله أنه حسن الحديث. هذا يعني كلام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة. أيضا أحيانا بعض الرواة يقع فيه اختلاف، يقع فيه اختلاف، يعني فيه توثيق وفيه إيش؟ تجريح، فيه توثيق وفيه تجريح. فالتخريج لمثل هذا الراوي في كتب التي اشترطت الصحة هذا يعطيه مزية ورتبة أعلى، يعطيه مزية ورتبة أعلى، لا سيما إن كان المصنف يعني صاحب تحري، صاحب تحري، مثل مثلا بعض الرواة الذين تكلم فيهم من رواة الشيخين، من رواة البخاري ومسلم، تخريج البخاري ومسلم لهم لأمثال هؤلاء الرواة يعطيه مزية على غيره، يعطيه مزية على غيره، ويعتبر هذا توثيقا ضمنيا من البخاري ومن كذلك مسلم. يعني مثلا في ترجمة أبي القاسم البغوي رحمه الله من إما الحفاظ الكبار لكن اختلف فيه النقاد، الذهبي رحمه الله لما دافع عنه في تذكرة الحفاظ قال إيه؟ قال قد احتج به أصحاب الصحاح مثل أبي بكر الإسماعيلي وأبي الحسن الدارقطني وأبو بكر البرقاني أيضا تلميذ الدارقطني وهو من شيوخ الخطيب البغدادي، فهؤلاء صنفوا الصحيح فخرجوا لأبي القاسم البغوي ما يدل على أنه في مرتبة إيش؟ التعديل عند هؤلاء الأئمة. أيضا من طرق أو من صور التعديل الضمني ذكرنا كم طريقة الآن؟ ثلاث، ذكرنا ثلاثة. الرابعة أن احتجاج الناقد، احتجاج الناقد بحديث من رواية ذلك الراوي، احتجاج الناقد بحديث من رواية ذلك الراوي، ويكون العمل عنده بمقتضاه أو الفتية بفقه ذلك الحديث. هذه المسألة حقيقة يعني إلى الآن يعني تحتاج إلى ضبط، هذه المسألة يعني مثلا الآن يعني هذا كثيرا مثلا عند الإمام أحمد رحمه الله تجد مثلا جملة من الحنابلة في كتبه يقول هذا الحديث احتج به أحمد، احتج به أحمد. إذا يعني بحثت في هذا الحديث وفتشت في طرقه وخرجته وكذا تجد أن فيه رواة قد تكلم فيهم. فهل احتجاج الإمام أحمد بمثل هذا الحديث يكون تصحيحا له؟ يعني إذا استدل به أحمد على مسألة أو أفتى به لما سئل عن مسألة ما، فهل هذا يعتبر يعني تعديلا للإمام أحمد لذلك الراوي؟ هذه من المسائل التي تحتاج إلى يعني مزيد بحث، تحتاج إلى مزيد بحث. لكن ممكن أن نضع جملة من القيود لهذه المسألة. طبعا ليس القيود مثلا هنا على تصرف الإمام أحمد، وإنما هي قيود عامة لمن أراد مثلا أن يذهب إلى مثل هذا الصنيع. فيقال أول شيء أهلية المستدل، أهلية المستدل، يعني ذلك الإمام الذي احتج بحديث أو ذلك الناقد الذي احتج بحديث ذلك الراوي أن يكون أهلا وتحققت فيه المعرفة بأسباب الجرح والتعديل ويكون من أهل الاختصاص. يعني لا يأتي مثلا راوي مثلا أجنبي عن علم الحديث أو ناقد أجنبي أو فقيه أو ما شابه ذلك أجنبي عن علم الحديث ليس له به معرفة ثم يحتج بحديث فيه مثل هذا الراوي ونقول إيش قد احتج به فلان. لا، هذا إنما يتصور في الأئمة الذين جمعوا بين الفقه والحديث، جمعوا بين الفقه والحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك والقطان وابن المديني والبخاري وأبو داود وغيرهم من الأئمة الحفاظ النقاد الكبار الذين جمعوا بين الفقه والحديث. إذن القيد الأول هو أهلية ذلك المستدل. القيد الثاني أن يكون ذلك الحديث أصلا في الباب، أن يكون ذلك الحديث أصلا في الباب. يعني بمعنى الآن مثلا حديث القلتين، مثلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، الأصل فيه هو حديث ابن عمر رضي الله عنه. لا يأتي مثلا شخص فيستدل مثلا بحديث جابر وهو حديث شديد الضعف في هذا الباب ثم يقول إيش يأتي آخر فيقول قد احتج به العالم فلان، هذا يعتبر منه تصحيح للحديث. نقول لا، هذا أولا هذا الحديث ليس أصلا في الباب، الذي هو أصل في الباب هو حديث ابن عمر رضي الله عنه وليس حديث جابر، فهنا فقد قيدا من هذه القيود. إذا القيد الأول أهلية المستدل، والقيد الثاني أن يكون ذلك الحديث أصلا في الباب. القيد الثالث وهو قيد مهم أيضا، وهو أن لا يكون ذلك الناقد ممن يجوز العمل بالحديث الضعيف، ممن يجوز العمل بالحديث الضعيف. طبعا قضية العمل بالحديث الضعيف أيضا فيها يعني كلام طويل. بالنسبة للأحكام فيكاد يتفق العلماء على أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، هذا من حيث الجملة. أما فضائل الأعمال فالجمهور على جواز العمل، الجمهور على جواز العمل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال. الصورة أخرى من صور التعديل الضمني تخريج الحديث في كتب اشترط أصحابها الصحة، تخريج الحديث في كتب اشترط أصحابها الصحة مثل الصحيحين البخاري ومسلم، وكذلك المستخرجات عليهما كمستخرج بعوانة إسرائيلي وكذلك مستخرج بنعيم الأصبهاني، وأيضا الكتب التي اشترطت الصحة مثل صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك بعبد الله الحاكم ومثل مختار للضياء المقدسي. هذه الكتب الأصل أن هؤلاء الرواة الذين خرج لهم في هذه الكتب أنهم مقبولوا الرواية عند هؤلاء المصنفين، مقبولوا الرواية عند هؤلاء المصنفين، هذا من حيث الأصل. لكن هناك تفصيلات لا بد من لطالب علم الحديث أن يعرفها في هؤلاء الرواة. أولا مثلا ما يتعلق بالبخاري ومسلم، لا بد أن يكون لطالب العلم ملكة في التمييز بين ما خرج له البخاري ومسلم في الأصول وما خرج له في المتابعات والشواهد، وهذا أمر مطروق عند العلماء من قديم، ليس هو من باب التحكم المحض. يعني إذا أتينا لراوي تكلم فيه نقول لا البخاري خرج له في الشواهد ما اعتبره في الأصول، لا، هذه الطريقة يعني من أدام النظر في الصحيحين وكثرة قراءته فيهم وعرف منهجهما يعرف أنهما يميزان بين الراوي الذي يخرجان له في الأصول والراوي الذي يخرجان له في المتابعة، وهذا التنصيص عليه من قديم. يعني ابن عدي رحمه الله نص على بعض الرواة أن احتج به البخاري، أخرج له البخاري في المتابعات، هذا ينص عليه ابن عدي أحيانا في موضوع. ابن عدي متقدم، توفي سنة 365، يعني بينه وبين هو يروي عن جملة من تلاميذ البخاري، يروي عن جملة من تلاميذ الإمام البخاري. طيب هذا ينتبه له، قضية التفريق بين الشواهد والراوي الذي يخرج له في الأصول والراوي الذي يخرج له في المتابعات والشواهد. من الصور أيضا، من صور التعديل الضمني المهمة، أن يكون ذلك الراوي لا يروي إلا عن ثقة، أن يكون ذلك الراوي لا يروي إلا عن ثقة. طبعا هذه يعني بعض الناس يعني حصل فيها أحيانا إفراط، يعني بأن هذه الصورة يعني بعض الناس بالغ فيها، وهي في الحقيقة أغلبية، هي أغلبية ليست كلية مضطردة، وإنما في الغالب أن جملة طائفة من الأئمة كانوا يتحرون في الرواة الذين يروون عنهم، فلا يخرجون إلا لمن رأوه ثقة عندهم. مثلا الإمام مالك رحمه الله معروف بالتحري في الرواة، ولذلك كان أحيانا يسأل عن بعض الرواة، فلان ثقة؟ قال رأيته في كتبي؟ قال لا. قال إذا ليس بثقة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا روى مالك عن رجل لا يعرف فهو حجة. ولذلك هذه الصورة ينبغي تقييدها في الرواة الذين خلوا عن الجرح والتعديل، الرواة الذين خلوا عن الجرح والتعديل. أما الرواة الذين وقع فيهم النزاع بين النقاد جرحا وتعديلا، فرواية الراوي الثقة عنهم لا تكسبهم تلك المتانة، وهذا قد نبه عليه الإمام ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر، في هدي الساري في ترجمة عبد العزيز بن مختار البصري، وكذلك العلامة عبد الرحمن المعلمي في مقدمة التنكيل له كلام أيضا على هذه القضية. لكن أيضا على طالب العلم أن يعرف، لأن هذه أحيانا تفيد كما ذكرنا في الراوي الذي يخلو عن الجرح والتعديل، فإذا روى عنه إمام لا يعرف إلا بالرواية عن ثقة، مثل مالك، مثل يحيى بن سعيد القطان، مثل شعبة، مثل عبد الرحمن بن مهدي، مثل يحيى بن معين، مثل الإمام أحمد، مثل الرازيين أبو حاتم وأبو زرعة، هؤلاء كانوا يتحرون في الشيوخ. ولذلك إذا قرأت مثلا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم تجد أنه ينص كثيرا على أن هذا الراوي روى عنه أبو زرعة ثم أبى أن يحدثنا بحديثه وقال اضربوا على حديثه، أو روى عنه ثم ترك الرواية عنه. ولذلك أحيانا يكون عندهم الإسناد من خلال ذلك الطريق يكون إسناد عالي جدا، ومع ذلك لا يحدثون به، مع أن علو الإسناد عندهم كان مطلبا مهما عندهم. يعني مثلا النسائي رحمه الله، وهو من الأئمة الذين كانوا يتحرون في الشيوخ كما سيأتي معنا، النسائي رحمه الله كان عنده حديث باللهيعة حديثا بإسناد عالي، ومع ذلك كان بعض العلماء يقول: ومن يصبر على ما صبر عليه أبو عبد الرحمن، اللي هو النسائي، كان عنده حديث ابن لهيعة بإسناد عالي ثم تركه ولم يروي منه شيئا، لم يروي منه شيئا، مما يدل على مزيد من التحري والتحرز في الرواية، لأن ابن لهيعة ضعيف الحديث. فهذه رواية الإمام الذي لا يروي إلا عن ثقة هذه مهمة، مثل الإمام مالك كما ذكرنا، قول الإمام أحمد: إذا روى مالك عن الرجل لا يعرفه حجة، قالها أيضا في عبد الرحمن بن مهدي، وقد سأله أيضا أبو داود في المسائل، قال له: إذا روى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل مجهول يحتج به؟ قال: نعم يحتج به. وإذا نظرت مثلا حتى في التراجم في تعقبات الأئمة بعضهم على بعض في بعض الرواية، يعني مثلا في ترجمة ابن زياد السكوني، زياد بن نفيل السكوني جهله الإمام الذهبي، فرد ذلك الحافظ بن حجر ولم يقبله، وقال: يكفيه، بل هو معروف، ويكفيه رواية النسائي عنه، ويكفيه رواية النسائي عنه، باعتبار أن النسائي كان من الأئمة الذين يتحرون في الرواية عن الشيوخ. طيب هذا ما يتعلق برواية من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة. من الصور يعني، وهي أقل ضعفا من الصور السابقة في التعديل الضمني، الراوي الذي يخلو عن الجرح والتعديل ويروي عنه جماعة كثر، يروي عنه جماعة كثر. فبعض أهل العلم يعد ذلك تعديلا له، يعد ذلك تعديلا له، مثل يعني نسب هذا المذهب لأبي بكر البزار رحمه الله صاحب المسند، نسب له هذا أن الراوي إذا روى عنه جماعة فإن هذا يعد تعديلا تعديلا له. وممن ذهب إلى هذا الرأي أبو الحسن بن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام، بيان الوهم والإيهام، ونص عليه أيضا الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال في ترجمة مالك بن الخير، فكان يقول إذا روى الجماعة من الشيوخ عن رجل فهذا يكون تعديلا تعديلا له، يكون تعديلا له. هنا تنبيه، يعني نختم به هذه المسألة، التوثيق الضمني هو أضعف دلالات التوثيق، التوثيق الضمني هو أضعف دلالات التوثيق بصوره اللي ذكرناها كلها، بالصور التي ذكرت كلها، هذه يعني هو أضعف دلالة من الصريح، أضعف دلالة من الصريح. يعني لا نأتي يعني نوازن بين رجل روى عنه مالك وبين رجل وثقه مالك وقال عنه ثقة، ليس هذا كهذا. الذي في المرتبة العليا هو الذي نص الإمام الناقد على تعديله أو جرحه، والتوثيق الضمني هذا إيش؟ أقل درجة. وهذا يفيدنا متى؟ عند التعارض، نستفيد منه عند التعارض. إذا وجدنا راو روى عنه إمام ناقد مثل مثلا مالك أو أحمد أو أبو زرعة أو البخاري وغير من الأئمة، فمثل هذا الراوي إذا روى عن أمثال هؤلاء ثم وجدنا فيه نص لإمام أيضا عارف بأسباب الجرح والتعديل ناقد مثل ابن مديني ابن معين وغيره، فلا شك أن الجرح هنا هو المقدم، الجرح هنا هو المقدم لضعف دلالة التوثيق الضمني، لضعف دلالة التوثيق الضمني. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن تعرف أحيانا دلالات وإطلاقات الأئمة، فالأئمة قد يحكمون مثلا لا سيما عندما يصفون الحديث بأنه إسناده حسن، إسناده حسن، يعني مثلا تجد في جملة عدد من الأحاديث في سنن الدارقطني يخرج حديث ثم يقول إيش؟ هذا إسناد حسن، إسناده حسن، رواته ثقات، رجاله ثقات. فمثل هذا يعني ينبغي أن يعني طالب العلم يتأنى فيه، يعني لا يكسب رواة هذا الإسناد أن هذا توثيقا ضمنيا. لماذا؟ لأن مثلا مثل اصطلاح الحسن عند المتقدمين أحيانا يريدون به الغرابة، يريدون به أنه غريب الإسناد. ولذلك لما قيل لشعبة لماذا لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي فإن عنده أحاديث حسان، فقال شعبة رحمه الله قال من حسنها فررت، من حسنها فررت، يعني إيش؟ أنها أحاديث غرائب، أحاديث غرائب. وكان الأئمة يقولون مثل شعبة وأحمد فيما روي عنه، ما كان يقولون شر الحديث الغريب، شر الحديث الغريب. فهذا ينتبه أحيانا، لابد أولا من تحرير مصطلح ذلك الإمام، ماذا أراد بالحسن هنا؟ هل أراد الحسن بالمعنى الذي استقر عليه الاصطلاح أنه قسم من أقسام المقبول، أو أراد بالحسن هنا معنى آخر؟ قد يكون الحسن اللغوي كما نجد مثلا يطلق ابن عبد البر في بعض المواضع، أو يكون المراد به الغرابة كما نجد مثلا في تعبيرات الدارقطني رحمه الله وأيضا أبو بكر البزار، وأحيانا يكون الحسن على بابه، المراد به إيش؟ أنه حديث مقبول، أنه حديث مقبول، كما نجد أحيانا مثلا في الجملة مثلا من الحديث التي سئل عنها البخاري فحسنها وهي مخرجة في صحيحه، مخرجة في صحيحه، فهو هذا يكون من باب التنوع في العبارة، يكون من باب التنوع في العبارة. فهذا يعني طالب العلم يكون منتبه لهذا القيد. طيب، هذا ما يتعلق بأقسام الرواة. انتهينا الآن من العدل، انتهينا من العدل، نأتي إلى المستور، الراوي المستور. طبعا الراوي المستور هو من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة، من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة. والعلماء رحمه الله قد اختلفوا في قبول حديثه، اختلفوا في قبول حديثه. القول الأول أن حديثه مقبول، أن حديثه مقبول، وهذا قد نص عليه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية، وتابع على ذلك ابن الصلاح في المقدمة، وعزاه ابن المواق لأكثر أهل الحديث، عزاه الحافظ الناقد ابن المواق لأكثر أهل الحديث. ونجد أيضا في تصرفات جملة من الأئمة في الحكم على الرواة، يعني مثلا الذهبي إذا نظرنا مثلا في ميزان الاعتدال في تراجم جملة من الرواة نجده يعني مثلا في ترجمة النظر، أو عفوا زياد بن مليك في ترجمة أيضا أسفع بن أسلع، وكذلك في حفص بن بغيل. هؤلاء الرواة نجد أن الذهبي رحمه الله هم في عداد المستورين، ومع ذلك الذهبي رحمه الله يقبل حديث أمثال هؤلاء، يقبل حديث أمثال هؤلاء. أيضا ممن نسب له هذا المذهب عبد الحق الإشبيلي، عبد الحق الإشبيلي صاحب كتاب الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى، الإمام الحافظ الأندلسي نسب له هذا المذهب ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام، بأنه كان يقبل أحاديث المساتير من الرواة الذين روى عنهم جماعة، روى عنهم جماعة من الرواة. القول الثاني أنه لا يقبل حديث المستور، أنه لا يقبل، وقد ذهب له طائفة من أهل الحديث أيضا. وحقيقة القبول أو عدم القبول يعني هذا هو من حيث التنظير، لكن من حيث التطبيق العملي هو يخضع للقرائن، يخضع للقرائن المحتفة بتلك الرواية وبذلك الراوي. يعني هناك جملة من القرائن منها ما سبق منها سيأتي معنا أيضا، قد يعملها الأئمة فقد يصححون حديثه ويقبلونه، وقد يردون حديثه، وقد يردون الحديث. القسم الثالث من الرواة، الأول العدل ثم المستور، الآن مجهول العين. مجهول العين، مجهول العين هو من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة تأتي باللزوم، يعني بالتبع، يعني تكون عدالته الظاهرة مجهولة، وكذلك يعني جهلت عدالته ظاهرا وباطنا، وروايته لا تقبل، روايته لا تقبل. وقد حكى الإجماع على عدم قبول روايته أبو عبد الله الحاكم كما في سؤالات مسعود السجزي، ولذلك كان يقول المحدث إذا لم يعرف شخصه لم يكن له أن يروى عنه بإجماع الأمة، المحدث إذا لم يعرف شخصه لم يكن له أن يروى عنه بإجماع الأمة. القسم الرابع الفاسق، القسم الرابع الفاسق، وهو من عرف بعدم العدالة، من عرف بعدم العدالة، فهذا روايته مردودة بالإجماع، روايته مردودة بالإجماع. طيب، طرق معرفة انتفاء العدالة عن هذا الراوي، الأمر الأول مثل الطرق التي ذكرناها في إثبات عدالة الراوي هي أيضا تنطبق عندنا أيضا على انتفاء العدالة عن الراوي. فالطريقة الأولى مثلا الاستفاضة والشهرة، بأن يعرف مثلا أن ذلك الراوي يأتي الكبائر جهارا ولا يتحرى ولا يعرف بصدقه، ويرتكب جملة من المعاصي والموبقات الظاهرة، أو أن يكون مثلا داعية لبدعته مناظرا عليها منافحا عنها معاديا لمن خالفه وما شابه ذلك، فهذه الاستفاضة والشهرة كافية في سلب العدالة عن ذلك الراوي. مثل مثلا من الرواة مثلا الكلبي، بشر المريسي، حفص الفرد وغيرهم من هؤلاء الذين قد استفاضت عند الأمة انتفاء عدالته. النقطة الثانية في طرق المعرفة أن ينص إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل مقبول قوله فيهما على أن ذلك الراوي ليس بعدل، على أن ذلك الراوي ليس بعدل، يعني كالإمام أحمد بن مهدي، القطان، الثوري وغيرهم ينصون على أن ذلك الراوي مثلا فاسق، ليس بعدل، ليس بثقة، ليس بأهل أن يروى عنه، وهكذا من العبارات التي تأتي عنهم. مما تعرف به أيضا انتفاء عدالة الراوي كثرة روايته للأحاديث المنكرة والموضوعة التي تكون من قبله هو، تكون من قبله هو، يعني ذلك الراوي يعني لا يتحرى في الرواية، وقد أيضا يضع أحاديث من عنده، يضع أحاديث من عند نفسه، فمثل هذا إيش؟ قد انتفت عدالته، لأن الكذب هو ليس طعنا في، هو ليس من أبواب الطعن في الضبط، وإنما هو من أبواب الطعن في إيش؟ في العدالة، من أبواب الطعن في العدالة. أيضا من طرق المعرفة، يعني هذا ما يتعلق بالاستفاضة والشهرة، يجب أن نعرف يعني نقطة مهمة، تضعيف الحديث الذي ليس فيه ما يقتضي رده إلا ذلك الراوي. يعني عندنا حديث رواته كلهم ثقات، أئمة، حفاظ، ضابطين، لكن فيه راوي هو الذي فقد إيش؟ العدالة، أو فقد الضبط، فأتى إمام فقال هذا حديث لا يصح، أو حديث ضعيف، أو حديث منكر. المظنة هنا أن يلتحق هذا الضعف وهذه النكارة بمن؟ بذلك إيش؟ بذلك الراوي، لأنه ليس في الإسناد من يظن به يعني رد الحديث لأجله إلا ذلك، إلا ذلك الراوي، إلا ذلك الراوي. أيضا كما ذكرنا في قضية الاحتجاج، احتجاج الناقد بحديث والعمل بمقتضاه والفتية به، مثل هذا أن يترك الناقد الاحتجاج بالحديث مع غلبة الظن أن سبب الترك متعلق بذلك الراوي، مثل الامثال الذي ذكرناه، إسناد رواته كلهم ثقات معروفون، لكن ما فيه إلا راوي هو الذي يمكن أن يلحق به رد ذلك الحديث، فالإمام إذا ترك العمل بذلك الحديث فهنا مظنة الترك أنها كانت بسبب ذلك، بسبب ذلك الراوي. طيب، هذا ما يتعلق بقضية أقسام الرواة التي ذكرناهم الأربعة. ننتقل الآن إلى مسألة الضبط، مسألة الضبط. الضبط تقدم معنا يعني أن أول من قسم الراوي إلى ما يتعلق بضبط الصدر وضبط الكتاب هو الإمام يحيى ابن معين، هو الإمام يحيى ابن معين. والضبط له شروط يعني تحدثنا عنها، مثلا التيقظ وعدم الغفلة إذا كان يحدث من حفظه، إذا كان يحدث من كتابه أن يصون ذلك الكتاب عن أن يدخل فيه ما ليس، ما ليس منه، وكذلك العلم بما يحيل المعاني إن كان يحدث بالمعنى، إن كان يحدث بالمعنى. طيب، كيف تتحقق الطريقة، أو كيف وصل الأئمة وتحققوا من ضبط الرواه؟ يعني الآن لما أطلق الأئمة على الرواه هذا ثقة وهذا صدوق وهذا ضعيف وهذا منكر الحديث وهذا متروك وهذا، ما الطرق والوسائل التي من خلالها توصلوا إلى الحكم على هؤلاء الرواة بهذه الأحكام التي نزلوها عليهم؟ أول طريقة، وهي الطريقة التي كانت متبعة عند الأئمة المتقدمين، وهي طريقة سبر المرويات، طريقة سبر المرويات. المراد بالسبر أن تعتبر روايات ذلك الراوي فتعارض وتقارن وتعرض على روايات الأئمة الثقات الحفاظ، فإذا وجدت رواياته موافقة لرواياتهم حكم عليه بأنه إيش؟ بأنه ضابط لحديثه، وإن وجدت رواياته مخالفة لروايات الأئمة الحفاظ الثقات عرف أنه إيش؟ ليس بحافظ، عرف أنه ليس بحافظ. هذا المراد بالسبر، هذا المراد بالسبر. طيب، هناك محاور تدور حولها عملية السبر عند الأئمة، يعني حتى يحكموا على ذلك الراوي. المحور الأول اعتدال الراوي أو مجازفته فيما يرويه، اعتدال الراوي أو مجازفته فيما يرويه، كذلك مشاركته لغيره أو تفرده بما يرويه، إما أن يشارك غيره من الرواه أو أن يتفرد، أو أن يتفرد عنهم. ثباته واضطرابه فيما يرويه أيضا هذا محور مهم، يعني قد يحدث بحديث ثم يضطرب بعد ذلك فيه فيغير هذا الحديث فيرويه على عدة ألوان كما يعبر الأئمة. أيضا موافقته ومخالفته لغيره من الرواة، موافقة ومخالفة الغير من الرواة. هذه المحاور اعتبرها الأئمة أصول في معرفة سبر روايات هؤلاء الرواة. الأمر الثاني في معرفة ضبط الأئمة أو تحقق الأئمة من ضبط هؤلاء الرواة، النظر في أصول الرواة وكتبهم، النظر في أصول الرواة وكتبهم. فنحن نعرف أن جملة من الرواة كان لا يحدث إلا من كتابه، وبعضهم كان يعتمد على الحفظ، وبعضهم كان يجمع بين الاثنين. فبعض الرواة وصف بأنه متقن لكتابه، متقن لكتابه، لكن إذا حدث من غير كتابه قد يقع له إيش؟ جملة من الأوهام أو بعض الأوهام. يعني مثل أبي عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري، هو صحيح ثقة فيما حدث به من إيش؟ من كتابه، لكن إذا حدث من غير كتابه قد يقع له شيء من إيش؟ من الأوهام، وإن كان هو في الجملة من الثقات. وهكذا. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله في حال المذاكرة يسرد الأحاديث سردا يعني، وكانوا يتعجبون من حفظه، لكن إذا أتى للتحديث كان لا يحدث إلا من كتاب. ولذلك في قصته مع أحمد بن صالح المصري، أحمد بن صالح المصري كان معنيا بجمع أحاديث الزهري، سيأتي معنا هذا في مبحث أو فيما يتعلق بقواعد معرفة العلل وقرائن الترجيح. أحمد بن صالح لما رحل إلى بغداد فالتقى بالإمام أحمد وحصل بينهم مذاكرة ومدارسة لحديث الزهري، فلما حدثه الإمام أحمد بحديث فقال أحمد بن صالح للإمام أحمد، قال مثلك يحدث بهذا؟ يعني كان أحمد بن صالح استنكر من شدة معرفته بحديث الزهري أن يكون هذا الحديث ليس عنده. فقال الإمام أحمد نعم حدثني فلان وفلان. فقال أحمد بن صالح لما قال له الإمام أحمد هذا القول قال بالله عليك أمله علي، فقال حتى آتي بالكتاب. فدخل الإمام أحمد فأخرج الجزء الذي في ذلك الكتاب فقرأ على أحمد بن صالح المصري. وقد كان علي بن المديني يقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل أن لا أحدث إلا من كتاب، لأن الحفظ خوان، الحفظ إيش؟ خوان. قد يظن الإنسان يعني إذا حدث بحديث من حفظه أنه صواب، وفي الحقيقة يكون إيش؟ يكون خطأ وغلط. والكتاب أثبت، الكتاب أثبت. فلما كانوا أحيانا يعلون ويضعفون الراوي، يعني أحيانا بأنه كان يحدث بخلاف أصوله التي عنده. وكم من حديث أعله الأئمة بأنه ليس في كتاب فلان، يقول هذا الحديث لا يعرف، ليس في كتاب مثلا سعيد بن أبي عروبة، ليس في كتاب حماد بن سلمة هذا الحديث. فإذا لم يكن في كتابه دل على أنه إيش؟ من الأحاديث التي أعلت، من الأحاديث التي أعلت وأخطأ فيها ذلك الراوي. من الطرق أيضا لمعرفة تحقق ضبط الراوي أنهم كانوا يمتحنون الراوي كما تقدم معنا، تارة مثلا بالسؤال يكون الامتحان يسألونه عن بعض الأحاديث، وتارة يكون بالمذاكرة، وتارة بالتلقين يعني يلقنونه، يقولون حدثك فلان عن فلان عن فلان أليس كذلك؟ فإن قال نعم أجابهم على ذلك، ربما تركوا يعني جملة من الرواة تركوا بسبب أنه كانوا يقبلون إيش؟ التلقين، كانوا يقبلون التلقين. وهذا التلقين غالبا إما أن يكون مثلا مع كبر السن، كبر سن الراوي في آخر حياته لما يضعف تضعف الذاكرة وما شابه ذلك، أو يكون أحيانا عند فقد الكتب، عند فقد إيش؟ الكتب، مثل سماك بن حرب، مثل سماك بن حرب. يعني كانوا الأئمة يعلون روايته لا سيما إن كانت عن عكرمة، لا سيما إذا روى عن عكرمة. لكن من أسباب الضعف الذي رد به بعض الأئمة حديث سماك أنه كان يقبل التلقين، كان يقبل التلقين، ولذلك يقولون لا نثق إلا برواية تكون من طريق شعبة والثوري عن سماك. فإذا روى شعبة والثوري عن سماك قبلنا الحديث. السبب في ذلك طبعا الثوري سماعه من سماك متقدم، يعني من الطبقة الأولى الذين سمعوا من سماك. شعبة كان متحريا في الرواية، كان لا يقبل من الشيوخ الذين يقبلون التلقين، فعرف أن روايته عن سماك أنها رواية مثبتة، أنها رواية مثبتة. من أوجه الامتحان قلب الأسانيد فيركب بعضها على بعض كما صنع أهل بغداد على فرض ثبوت الحكاية عن الإمام البخاري، وكذلك صنعه بعض تلاميذ أبي جعفر العقيري رحمه الله صاحب كتاب الضعفاء لما كان يسترد عليهم الحديث سردا ثم يعني تهولوا من شدة حفظه واستحضاره، فأتوه مرة أخرى فأخذوا شيء من حديثه فأدخلوا هذا هنا وقلبوا هذا هنا، فلما يسألون هذا من حديثك فيقول، فكان يشير لهم لا لا ليس من حديثي، فالمرة المرتين الثلاث، ثم تفطن لهم بعد ذلك أنهم أرادوا إيش أن يمتحنوا، فزجرهم ونهاهم وقال كل ما في هذا الكتاب هو في هذا الصدر، يعني كتاب الذي كان يحدثهم به وكتاب الضعفاء المطبوع في 4 أجزاء. طيب هذا يعني ما يتعلق بقضية الصبر. أنبه هنا لقضية يعني هي دارجة مثلا عند المتأخرين الآن أو الباحثين المعاصرين، قضية الصبر، صبر مرويات الراوي، هذا للأئمة المتقدمين الذين عاصروا الرواية، عاصروا الرواية. أما نحن المتأخرون فليس لنا أن نقوم بهذه العملية، بمعنى يعني لا نأتي فنقول إيش أنا سأقوم بعملية الصبر لجميع مرويات مثلا هشام الدستوائي مثلا، أو لجميع مثلا مرويات سماك بن حرب، هذا لا يمكن، لأن جملة من الأسانيد قد فقدت ليست موجودة عندنا الآن. يعني مثلا كتب علي بن المديني أين هي الآن؟ ما يوجد منها إلا القطعة التي طبعت فقط، هذه من العلل. الأجزاء الكثيرة جدا لكتب ابن حبان فقدت منذ زمن مبكر، يعني إذا قرأت في ترجمة ابن حبان في تاريخ بغداد للخطيب رحمه الله ذكر عنه عددا كبيرا جدا من الكتب، ومع ذلك قال إيش ولا نعرف عنها شيئا، يعني هذا والخطيب البغدادي 463 يعني متقدم، يعني ما بينه وبين ابن حبان إلا تقريبا 100 سنة وفي حدوده، إذا كان ابن حبان 354 وهذا 463 فالعهد قريب، يعني بعضهم مع ذلك فقدت لا يعرف عنها شيء، وهي أجزاء كثيرة، إلى الحديث أبي حنيفة، إلى حديث شعبة، إلى الحديث الثوري، وهكذا جملة من كتب النسائي أيضا فقدت، فالأسانيد كثير منها فقد، وما وصلنا منها إلا جزء وليس هو كل إيش الأسانيد التي تروى بها. فإذا عملية الصبر هنا إيش غير متحققة، عملية الصبر هنا غير متحققة، لكن يمكن أن نقوم بما يسمى بالصبر الجزئي، بالصبر إيش الجزئي لمرويات الراوي. مثاله الراوي المقل الذي له أحاديث معدودة، ممكن أن نقوم بعملية الصبر لهذه الأحاديث، مثلا 20-30 حديث، هذه هي حديث الراوي وينص الأئمة على أنه مقل من الرواية وهذه أحاديث، هذا ممكن إيش أن ندرس هذه الأحاديث ونصبرها ثم ننظر بعد ذلك في منزلة هذا الراوي. أدق من ذلك الصبر في كتاب معين، يعني نأتي لكتاب معين فنأخذ مرويات أحد الرواة داخل ذلك الكتاب، يعني مثلا الصحيحين، خلونا في البخاري مثلا، ممكن نقوم بعملية الصبر في صحيح البخاري لبعض الجزئيات، مثل إيش مثلا الرواة المدلسون في صحيح البخاري، ونفهم الطريقة كيف يخرج البخاري لهؤلاء الرواة، هذه عملية جزئية في عملية الصبر. مثلا الرواة المختلطون في صحيح البخاري الذين وقع لهم الاختلاط، ممكن أيضا أن نقوم بعملية الصبر والدراسة لمرويات هؤلاء داخل صحيح البخاري، طبعا هي لا تفيدنا إلا في قضية ماذا، قضية كيف خرج البخاري لهؤلاء الرواة، يعني هي تفيد في إيش الترجيح، تفيد فقط في قضية إيش الترجيح، لا تفيد في أننا نستقل بحكم على ذلك الراوي، لا تفيدنا في الاستقلال بحكم على ذلك الراوي، هذه نقطة ينبغي أن يتنبه لها. ولذلك مثلا شوف مثلا جملة من الرسائل، حديث فلان في الكتب 9، مرويات شهر بن حوشب، مرويات فلان، مرويات فلان من الرواة الذين وقع فيهم اختلاف مثلا في الكتب 9، مرويات فلان مثلا في الكتب 6، يعني هذه الحقيقة ليست دقيقة، لا تعطي إيش، لأن فلان هذا حديثه لم يحصر في الكتب 6 ولا في 9، يعني عندك الأجزاء الحديثية، عندك المسانيد، عندك المعاجم، عندك الكتب الاستخراج، المستخرجات وغيرها، يعني فهذا إيش قد يتعذر الخروج معه بنتيجة تكون منصفة لذلك الراوي. طيب نأتي الآن لشروط الناقد، شروط الناقد اللي هو المعدل والجارح. طبعا تميز منهج أئمة الجرح والتعديل هي بيان أحوال الرواة بجملة من الأمور، منها مثلا الأمانة والصدق والنزاهة والورع التام في عملية الجرح والتعديل، الإجمال في التعديل والتفصيل في الجرح الذي يسمى الجرح إيش؟ المفسر. هذه قضايا حاضرة في كتب الجرح والتعديل. ولذلك يعني كان بعض شيوخنا يقول إيش؟ يقول كتب الجرح والتعديل فيها من مواقف التربية الشيء العظيم. يعني إذا ترى مثلا كيف كان الأئمة يتكلمون في الناس بقدر الحاجة، لا يتجاوز إيش الحاجة. تجد مثلا تعبيرات البخاري يقول فيه نظر سكتوا عنه، يعني ألحظ. وهذه عند الطائفة من العلماء تعد من الجرح إيش الشديد يعني عند الإمام البخاري، لكنه كان ورعا فيش في الكلام في الرواة. ولذلك تجد العالم الذي يكون يعني كما يقال فيه إسراف في الجرح التعديل، كما تجد مثلا في الجرح بالذات، كما تجد مثلا عند ابن حبان، عند أبي حاتم الرازي، تجد الأئمة ينقبضون من إطلاق هذه العبارات ويحاولون التحرز وتقييدها في جملة من المواضع بحسبها، ولا يعني تشاع في حق ذلك الراوي إلا إذا كان هو أهلا يعني لهذه المنزلة. لكن حقيقة كتب الجرح والتعديل هي من كتب التربية بالدرجة الأولى، من كتب التربية بالدرجة الأولى. ولذلك العدالة، النزاهة، الأمانة حاضرة. يعني مثلا تأتي مثلا لترجمة عكرمة مولى بن عباس، ماذا يقول مثلا ابن حبان؟ عكرمة طبعا تكلم فيه، عكرمة تكلم فيه، يعني لحقه جملة من الأمور، لكن من أشدها أنه كان يرى رأي الخوارج، أنه كان يرى رأي الخوارج. ابن حبان يقول ماذا؟ يقول ومن أمحل المحال، ومن أمحل المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح، أن يجرح العدل بكلام المجروح. هو يرى عدالة إيش؟ عكرمة، ويرى أن من تكلم فيه لم يأتي إيش؟ لم ينهض بكلامه، أو كلامه لم ينهض ولم يستقيم هذا الكلام، فيقول هذا من أمحل المحال أن نقبل في عكرمة مثل هذا الكلام. طبعا الكلام تكلموا فيها إما كبار، يعني لا سيما ما يتعلق عدالته، لا يشك في عدالته وصدقه، لكن كلام فيما يتعلق بالحاق وبرأي الخوارج. وقد صنف في عكرمة مصنفات، يعني ابن مندى له كتاب في عكرمة، وابن جرير الطبري رحمه الله له كتاب، ابن عبد البر أيضا له كتاب. لخص هذه الكتب التي تتعلق بعكرمة الحافظ ابن حجر في مقدمة هذه الساري، ولذلك هي من أجود المواضع للدفاع عن عكرمة رحمه الله. مثلا الإمام أحمد تعقب أبا مريم اللي هو عبد الغفار بن القاسم الأنصاري في تضعيفه عمير بن سعد، فقال الإمام أحمد ماذا؟ قال حتى يكون أبو مريم ثقة، يعني إذا كان أبو مريم ثقة بعدين نقبل إيش؟ نقبل كلامه في عمير ابن سعد. ولذلك الذهبي رحمه الله يقول ماذا؟ يقول الكلام في الرجال يحتاج إلى المعرفة التامة والورع التام، يحتاج إلى المعرفة التامة والورع التام. وقد يعني لما ذكر الإمام يحيى بن معين كان يقول إنا لنتكلم في رجال قد حطوا رحالهم في الجنة من 200 عام، يعني هؤلاء من الرواة، لكن هذا من الصيانة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل فيها ما ليس منها. وهم يفرقون بين مقامين، بين مقام التعبد والديانة وبين مقام الرواية، الرواية شيء وهذا شيء آخر يعني. وهذه العبارة أثرت في العلماء من بعده، ولذلك لما دخل رجل على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يحدث بكتاب الجرح والتعديل فقال له يا أبا محمد إن ابن معين يقول إنا لنتكلم في رجال قد حطوا رحالا في الجنة منذ 200 عام، فبكى عبد الرحمن بن أبي حاتم بكاء شديدا حتى سقط الكتاب من يده. فهذا يعني يدل على الورع التام والأمانة والنزاهة والصيانة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه العبارات أنزلوها منزلتها، وإلا لو أنهم أخذوها جملة هكذا دون التمعن فيها لما وصلنا هذا القدر من إيش؟ من كتب الأئمة في الجرح والتعديل، ولا فقدنا علما غزيرا يعني. ولذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية قد حكى إجماع الأمة على أنه لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عارف بأسبابه، من عدل رضا عارف بما يصير به العدل عدلا وبما يصير به المجروح أو الجرح جرحا مجروحا. هذه الشروط التي في الناقد أو المعدل أو الجارح يمكن أن نجملها في أمرين، يمكن أن نجملها في أمرين. الأمر الأول القوة في الدين والقوة في العلم. الأمر الأول قوة في الدين، والأمر الثاني القوة في العلم. القوة في الدين المراد بها الصدق، التقوى، الورع، النصح، يعني يكون كلامه في ذلك الراوي هو نصحا وورع بالورع التام فلا يزيد على قدر الحاجة. وأما القوة في العلم فتتمثل في عدة محاور، منها حفظ الحديث والمذاكرة به مع أهله، حفظ الحديث والمذاكرة به مع أهله. المحور الثاني المبالغة والاحتياط والتيقظ، المبالغة والاحتياط والتيقظ. ولذلك كان جملة من الرواة إذا شكوا في الحديث تركوه، إذا شكوا في الحديث تركوه، شك في رفع الحديث وقفه، شك في وصل الحديث أرسله. وهذا كان يفعل جملة من علماء البصرة، جملة من علماء البصرة مثل محمد بن سيرين كان يفعل هذا، مثل حماد بن زيد كان يفعل هذا، مثل روح بن عبادة كان يصدر عنه هذا، ومثل الإمام مالك رحمه الله كما ذكر الإمام الشافعي أنه كان يفعل هذا، كان ربما شك في الحديث في رفعه فيقفه، وربما يشك في وصل الحديث فيرسله، وهكذا. من المحاور المهمة في قوة العلم في الدين العلم باختلاف الفقهاء، له أثر في الرواية ولا ما له أثر في الحكم على الراوي؟ له أثر. يعني هناك جملة من المسائل عرف بها مثلا أهل البلدان، يعني مثلا أهل الكوفة كانوا يشربون النبيذ، كانوا يشربون النبيذ ويرونه إيش؟ جائزا، يرونه جائزا، بل بعضهم يشربه تدينا. أهل مكة مثلا في القديم كانوا يرون جواز نكاح المتعة. فلا يأتي يعني الناقد لأحد الرواة من هذه البلدان التي اشتهر أهلها مثلا بمسألة معينة الذهاب إلى تلك المسألة فيبدأ يجرح من أجل تلك المسألة أو مثلا تلك البدعة. ولذلك الإمام أحمد قال إيش؟ لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة، يعني أهل البصرة لم يكن منهم حتى قتادة بن دعام السدوسي وهم من تدور عليه الأسانيد قد تلبس بشيء من مسائل القدر. فنلحظ هنا فقه الإمام أحمد رحمه الله وأنه راعى مسألة أكبر من مسألة إيش؟ تلبس الفرد مثلا بمعصية أو مثلا اشتبه عليه مسألة أو قول أو مثلا تلبس بشيء من البدع. فجانب الحفاظ على السنة وكتاب السنة وصيانتها أولى عنده من هذا الجانب. ولذلك سأله أبو حاتم الرازي رحمه الله، سأل الإمام أحمد عن رجل سماه من أهل الكوفة وقد كان يشرب النبيذ، فقال أحمد هذه زلات لهم، هذه زلات لهم، ولا تسقط عدالتهم بزلاتهم، ولا تسقط عدالتهم بزلاتهم. طبعا هذا منهج قبل أن يكون حكما على ذلك الراوي. حتى مثلا عندنا الآن في الزمن المعاصر هذا إن زل داعية أو عالم من العلماء في مسألة وكذا لا ينبغي أن يسقط فضل ذلك العالم أو فضل ذلك الداعية أو ذلك المربي أو ذلك الذي بذل للأمة علما أو دعوة أو تربية، لا ينبغي أن يسقط حقه لأجل تلك الزلة، لأنه لو أسقطناه ما بقي لنا أحد، لأنه ما من إمام كما يقول الذهبي رحمه الله ما من إمام من أئمة الإسلام إلا وكان له زلة. وهذا من عظيم قدرة الله عز وجل أن يجعل في الزلل هذا ملازما للبشر، ملازما للبشر وصفة من صفاته. طيب هذا ما يتعلق بشروط الناقد اللي هي القوة في الدين والقوة في العلم. طيب كيف نعرف أو كيف تتحقق معرفة هذه الشروط اللي هي القوة في العلم والقوة في الدين؟ تتحقق يعني لها وسائل، لكن من أهم هذه الوسائل وسيلتان، وهي هناك كتب مصنفة في ذلك، كتب مصنفة في أحوال الرواة. وتعرضت لبيان هذه الشروط، تعرضت لبيان شروط إيش؟ الناقد الذي يؤخذ منه الجرح والتعديل. فعندنا مثلا مقدمات جملة من الكتب، مثل مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، مقدمة المجروحين لابن حبان، مقدمة الكامل لابن عدي، كامل في ضعف الرجال، هذه أيضا إيش؟ مقدمة مهمة. مقدمة مثلا كتاب ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل الذهبي رحمه الله. عندنا أيضا مقدمة الطبقات للسبكي، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي مهمة أيضا. وعندنا مثلا رسالة المتكلمون في الرجال للسخاوي. هذه الكتب مقدماتها يعني على طالب العلم أن يقرأها ولو مرة واحدة، لأنها مليئة بالفوائد وتراجم هؤلاء النقاد وكيف كان منهجهم، ومليئة بالدروس والعبر والتربية. يعني بقراءتها يحصل طالب العلم وطالب علم الحديث على وجه الخصوص قدرا كبيرا من العلم والمعرفة بهؤلاء الأئمة النقاد وكيف كانوا يمارسون النقد. الأمر الثاني، هناك كتب معنية بهؤلاء المتكلمين في الرواة، هؤلاء النقاد، هناك كتب اعتنت بهم، لا سيما يا أخوة كتب الإمام الذهبي، كتب الإمام الذهبي الثلاثة، سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام وميزان الاعتدال. هذه الكتب الثلاثة، وإن أضيف لها أيضا تذكرة الحفاظ له أيضا، هذه الكتب الثلاثة والأربعة غاية في الأهمية، وينبغي لطالب العلم أن يكثر من القراءة فيها، لأن الذهبي رحمه الله مدرسة فيما يتعلق بتقويم الرجال وتعديلهم، وله تعليقات وفوائد تربوية وعلمية ومنهجية الشيء الكثير. ولذلك كتب الذهبي رحمه الله قد انبثق عنها مشاريع كثيرة جدا، واستفاد منها الناس فائدة عظيمة. فلا ينبغي لطالب العلم أن يخلو يعني برنامجه القرائي من قراءة واطلاع في كتب الإمام الذهبي رحمه الله، لا سيما الكتب التي سميتها لكم. طيب، ننتقل الآن إلى مسألة يعني نأخذ شيئا فيها ثم نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وهي ضوابط مهمة عامة فيما يتعلق بجرح الرواة وتعديله. ضوابط مهمة في جرح الرواة وتعديله. طبعا هذه الضوابط عامة، وهي أشبه ما تكون بضوابط منهجية، أشبه ما تكون بضوابط منهجية. الضابط الأول، اعتبار مناهج أئمة الجرح والتعديل، اعتبار مناهج أئمة الجرح والتعديل في تعديل الرواة وتجريحهم، وهم على ثلاثة أقسام، منهم من هو متشدد، وكما يعبر الذهبي متعنت في الجرح، متشدد ومتعنت في الجرح، بمعنى أنه يغمز الرجل بالغلطة والغلطتين والثلاث فيسقط أحيانا حديثه، وهذا تجد مثلا في شعبة ابن الحجاج رحمه الله، يحيى ابن سعيد القطان، أبو حاتم الرازي، النسائي، ابن حبان في الجرح، ابن حبان متشدد في الجرح متساهل في التوثيق. هؤلاء الرواة وغيرهم، هؤلاء النقاد وغيرهم، يعني طالب العلم يعني يكون إيش؟ هم بلا شك أن أقوالهم مقدمة وأنهم أئمة كبار حفاظ نقاد، لكن إيش؟ يغلب عليهم الجرح، فهنا يتأنى طالب العلم. طبعا إذا وثقوا راويا فعض عليه بالنواجذ يعني، لكن إذا جرحوا راويا فهنا لابد من إيش؟ من مقارنة أقوالهم وعرضها على أقوال بقية الأئمة أو سائر الأئمة الآخرين. القسم الثاني، من هو معتدل منصف في الجرح، من هو معتدل ومنصف في الجرح، ومثله عبد الرحمن بن مهدي، مثل الإمام أحمد، مثل البخاري، أبو زرعة الرازي، أبو داود السجستاني صاحب كتاب السنن، هؤلاء المعتدلون منصفون في الجرح والتعديل. ولذلك من الفوائد مثلا عند الذهبي رحمه الله لما قارن بين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة كان يقول ماذا؟ يقول واعتبر أقواله، يعني أقوال أبي حاتم الرازي بأقوال رفيقه أبي زرعة، فإنها يبين عليها الورع التام والنصف، يعني إيش هم قرينان وأبناء خاله أبو حاتم وأبو زرعة، وكانت رحلاتهم يعني إلى الأمصار واحدة، واشترك في كثير من الشيوخ، وعرض عليهم عبد الرحمن بن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل يسأل والده ويسأل أبا زرعة، وكذلك كتاب العلل الأسئلة توجه له ولوالده ولأبي زرعة. لكن بين الاثنين مفازة فيما يتعلق بالحكم على الرواة، أبو حاتم متشدد جدا وأبو زرعة لا، أقواله فيها إنصاف وفيها اعتدال. طبعا هذا الكلام من حيث الجملة، يعني لا يمكن أن ننزل هذا الكلام على كل راوي من الرواة حكم عليه هؤلاء الأئمة، لكن من حيث الجملة لما نظر النقاد في أقوال هؤلاء وجدوا أن الجملة يعني يغلب على أبي حاتم الجرح ويغلب على أبي زرعة مثلا الاعتدال. القسم الثالث من هو متساهل في التوثيق، من هو متساهل في التوثيق، مثل أحمد بن عبد الله العجلي صاحب كتاب الثقات أو معرفة الثقات أو تاريخ الثقات، اختلفت تسميته لكن هو هذا الكتاب، هو مطبوع في مجلدين، طبعا المطبوع هو بترتيب الهيثمي السبكي ليس الأصل الكتاب، أصل الكتاب يظهر والله أعلم أنه في إعداد المفقود. يعني عندنا أيضا مثلا ابن حبان في كتابه الثقات، ابن حبان في كتابه الثقات عنده أيضا تساهل في توثيق الرواة. كذلك الترمذي رحمه الله قد وصفه العلماء كالذهبي وغيره بأنه متساهل في الحكم على الرواة. الدارقطني أحيانا قد يتساهل، أحيانا قد يتساهل، وكذلك الحاكم، وهذا أكثرهم تساهلا في كتابه المستدرك، وأيضا البيهقي أبو بكر البيهقي رحمه الله أيضا يقع له التساهل في نقد بعض الرواة وغيرهم. إذن نخلص من هذا أن الضابط أن على طالب العلم أن يعتبر مناهج أئمة الجرح والتعديل من حيث الأقسام الثلاثة، المتشدد والمعتدل والمتساهل. الضابط الثاني وهو متعلق قريب من الضابط الأول، كل طبقة من طبقات النقاد لا تخلو من متساهل ومتشدد، كما ذكرنا كل طبقة من طبقات النقاد لا تخلو من متساهل ومتشدد. فمثلا الطبقة الأولى شعبة والثوري، وشعبة أشدهما. الطبقة الثانية عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطار، ويحيى بن سعيد أشدهما. الطبقة الثالثة أحمد وابن معين أشدهما. الطبقة الرابعة أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشدهما، وهكذا في سائر الطبقات. إذن كل طبقة لا تخلو من متشدد والمتوسط. طيب الضابط الثالث ونقف عليه، يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه اختلاف العقائد أو ما يقع بين الأقران، يتوقف في قبول الجرح إذا كان باعثه أو إذا خشي أن يكون باعثه مثلا اختلاف العقائد أو اختلاف مثلا المذاهب الفقهية أو ما يقع بين الأقران من كلام بعضهم في بعض. فمثلا الجوزجاني رحمه الله الإمام الناقد يتوقف في كلامه على، طبعا الجوزجاني فيه انحراف، فيه ايش؟ شدة انحرافه في النصب، بالذات كلامه في أهل الكوفة، كلامه في أهل ايش؟ أهل الكوفة. فإذا رأيت الجوزجاني نقد راوي من رواة الكوفة عليك ايش؟ أن تتنبه لذلك. ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان حتى في تهذيب التهذيب تعقب الجوزجاني في كثير من الرواة بالذات أهل الكوفة لشدة ايش؟ يقول انحرافه عنهم في النصب، يعني تعرف أهل الكوفة التشيع فيهم كثير، وأهل الشام النصب فيهم أكثر، فالجوزجاني كان يميل لمذهب أهل الشام، ولذلك أخذ يلين جملة من الأئمة الحفاظ مثل الأعمش، لين الأعمش، لين أيضا أبا نعيم الفضل بن دكين، لين عبيد الله بن موسى، وهؤلاء من الثقات الأثبات الأئمة الحفاظ الكبار بالذات من أصحاب سفيان الثوري وغيره. فقوله هنا يتوقف عنه. في الجانب المقابل عندنا مثلا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ الناقد يتوقف أيضا في كلامه عن أهل الشام، يتوقف في كلامه عن أهل الشام لأن لشدة تشيعه، بل أنه نسب إلى الرف، نسب إلى الرف. فهنا يعني طالب العلم لابد أن يوازن بين ذلك. والذهبي رحمه الله له كلام كثير جدا فيما يتعلق بكلام الأقران بعضهم مع بعض. تجد مثلا في ترجمة مالك رحمه الله والخلاف الذي كان بينه وبين ابن أبي ذئب، تجد مثلا في ترجمة الشافعي ما كان بين الشافعي وبين يحيى ابن معين، وهكذا في جملة من التراجم تجده ينبه كثيرا. وعبارته المشهورة أن كلام الأقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد توقفنا عند الضابط الثالث من الضوابط المهمة فيما يتعلق بتأديل الرواة وتجريحهم. نبدأ الآن في الضابط الرابع. الضابط الرابع لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته وشهرته وإمامته. لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته وشهرته وإمامته، كما كلامه الذي ذكرناها من قبل، مثلا كلام ابن أبي ذئب في مالك، كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري، وكلام ابن معين في الشافعي. فهذا هذا الكلام لم يؤثر فيهم ولم ينزلهم عن مرتبتهم. الضابط الذي يليه وهو الخامس، لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى قائله أو إلى المحكي عنه. لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى المحكي عنه. مثاله أن ابن الجوزي رحمه الله نقل عن محمد بن يونس الكديمي عن علي بن المديني أن يحيى بن سعيد القطان قال لا أروي عنه، وكان يقصد بذلك أبان بن يزيد العطار، هذا النقل رده الحافظ بن حجر رحمه الله أنه لا يصح عن يحيى بن سعيد، لأن محمد بن يونس الكديمي ضعيف الحديث، بل هو متهم بالكذب، فلذلك لم يقبل العلماء هذا النقل منه. وهذه المسألة يعني ينبغي أن يعني يتنبه لها، يعني حتى لا يحصل فيها إفراط أو تفريط. قضية حكاية الأقوال عن الأئمة، يعني صار ممكن يحصل هناك إفراط من كثير من الباحثين، فلا يقبل إلا قولا مسندا، وهذا يعني ليست هي طريقة العلماء. فالنقل متى ما توافرت الدواعي على قبوله لم يكن فيه نكارة، وتناقله الأئمة وأعملوه في الراوي، فهذا لا يحتاج إلى النظر في ثبوت ذلك القول عن ذلك الإمام. المثال أيضا، هذا طبعا في جانب الجرح، أحيانا يكون في جانب التأديل. مثلا نقل عن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قوله ما رأيت شاميا أثبت منه، أثبت من فرج ابن فضالة. وهذا النقل أيضا مردود لأنه من طريق سليمان بن أحمد الواسطي وهو كذاب، لا يصح الأخذ عنه. فإذا الجرح أو التوثيق إذا لم يصح إلى الإمام المحكي عنه فإنه لا يعتبر به ولا يعتد به. الضابط السادس، لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح. إلا بقيود سيأتي الإشارة لها. مثاله أبو الفتح الأزدي، كثيرا ما يتكلم في الرواه وكثير الجرح لهم، فربما جرح راويا اتفق العلماء على قبول حديثه. ولذلك نجد مثلا الذهبي في الميزان في ميزان الاعتدال، وكذلك ابن حجر إما مثلا في تهذيب التهذيب أو في لسان الميزان، لا يعتدون بقوله في أغلب المواضع، لا يعتدون بقوله، إلا أن نجدهم أحيانا قد يقبلون قول الأزدي، قد يقبلون قول الأزدي، مثل مثلا في ترجمة إبراهيم بن مهدي الأبولي نجد أن الحافظ ابن حجر قبل قول الأزدي. طبعا الأزدي هو مجروح، يعني بمعنى أنه مضعف عند أهل العلم، ومع ذلك هو اشتغل بنقد الرواة، له كتب مثل مخزون وغيره في نقد الرواة. فهنا مد السبب الذي جعل الحافظ ابن حجر يقبل قوله في هذا الموضع ويرده في عشرات المواضع. السبب في ذلك أن الراوي إذا خلى عن توثيق الأئمة أو تجريحهم ولم نجد هناك باعثا لذلك الناقد المجروح في نقد ذلك الراوي، فهنا نقبل قوله، نقبل القول. فمثل هذا الراوي اللي هو إبراهيم بن مهدي بن عبد الرحمن الأبولي، هذا توافل، يعني لم يوقف فيه على من جرحه أو عدله، فليس فيه إلا قول الأزدي، ليس فيه إلا قول الأزدي. فمثل هذا قبل فيه الحافظ بن حجر قول الأزدي، لكن إن خالف الأزدي غيره من النقاد فإن قوله لا يعتد به ولا ينظر الأئمة إليه. أيضا من الضوابط المهمة، وهو الضابط السابع، معرفة مصادر الناقد في نقده، معرفة مصادر الناقد في نقده، بمعنى المصادر التي استقى منها وأخذ منها ذلك العالم، من أين تلقى هذه الأقوال، أو من أين تلقى هذه النتائج التي ذكرها في ذلك الراوي. مثاله مثلا ابن سعد، ابن سعد صاحب كتاب الطبقات الكبرى، نبه الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أن أغلب مادة الواقدي هي من أغلب مادة ابن سعد هي من شيخه الواقدي، هكذا ذكر الحافظ بن حجر في هدي السالي. وبناء عليه إذا كانت مادة من الواقدي، والواقدي متروك عند أهل العلم ومنهم من كذبه، محمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي والسير، فبناء عليه سيتكون أو سيكون كلام ابن سعد في الراوي ليس له ذاك الميزان إذا عرف أن مادته من الواقدي، لاحتمال أن يكون إيش هذا القول الذي حكاه في ذلك الراوي، احتمال أنه يكون أخذه من شيخه الواقدي لأنه أكثر عنه جدا وله به اختصاص. لكن نرى الذهبي رحمه الله مثلا في رسالة الذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، قال أن ابن سعد له كلام جيد في كتاب الطبقات، يعني كلام في الرواة له كلام جيد في كتاب الطبقات. طيب هذا الآن كلام ابن حجر مؤثر في قبول كلام ابن سعد، وكلام الذهبي مؤثر في الجانب الآخر، فكيف الموازنة في ذلك؟ الموازنة أن هناك تفصيلا ذكره ابن حجر رحمه الله لعله تجتمع به الأقوال فيما يتعلق بمادة الواقدي في الجرح والتعديل، وهو أن الواقدي كما ذكرنا أن مادة يعني كثير من مادته من شيخه محمد ابن سعد، كثير من مادته من المادة التي ينقلها في الرواه هي من شيخه. فننظر لذلك الراوي، إن كان الراوي المتكلم فيه من أهل العراق فهنا يجب إيش التنبه. لماذا؟ لأن محمد بن عمر الواقدي هذا على طريقة أهل المدينة، على طريقة أهل المدينة، وأهل المدينة فيهم شيء من الانحراف عن أهل العراق في ذلك الوقت، يعني كانوا كثيري النقد لأهل العراق في ذلك الزمن. وإن كان الراوي من أهل المدينة فهنا لا يكون القول فيه إيش فيه قوة. إذن يفرق بين كلام ابن سعد فهو ليس على درجة واحدة فيما يتعلق بالرواه العراقيين وبالرواة المدنيين. هذا التفصيل الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما يتعلق بابن سعد. أيضا نجد مثلا أن جملة من الحفاظ قد يتأثر بعضهم ببعض، فمثلا الإمام أحمد ويحيى بن معين كانا يتأثران بابن نمير فيما يتعلق بالكلام في أهل الكوفة، ويتابعانه في كثير من أقواله التي يطلقها على الرواه من أهل الكوفة. السبب في ذلك أن ابن نمير كوفي وكان له اختصاص بأهل بلدي، ولذلك كان الإمام أحمد وابن معين يثقان فيه لعلمه وسعة روايته ومعرفته بهذا الشأن. تجد مثلا العقيلي في كتاب الضعفاء تجد كثيرا ما يتأثر بالإمام البخاري وكذلك بالإمام أحمد، فله عناية بنقل وحكاية أقوالهما، بل يتابعهما أحيانا في حكاية القول دون أن ينسب القول إليهما. إذا عرفت المصادر، مصادر الناقد، فهنا يتبين لك من السابق ومن الذي تابع على ذلك القول، فيكون أحيانا التتابع على أو مثلا كثرة الأقوال في راوي أحيانا يكون مصدرها مجرد التتابع فقط وتقليد كل ناقد لمن هو قبله. طيب، من الضوابط أيضا المهمة هو الضابط الثامن، يتأنى في الأخذ بجرح المتأخر، بجرح الناقد المتأخر إذا خالف توثيق الناقد المتقدم. يعني لا نعامل من جاء متأخرا مثلا البيهقي بن عساكر بن الجوزي بن عبد البر الخطيب البغدادي وهؤلاء مثلا، لا نوازن أقوالهم مثلا بأقوال الإمام أحمد وابن معين وعلي بن المديني مثلا، هؤلاء متقدمون وهم أعرف بأحوال الرواة من هؤلاء المتأخرين. فإذا جاء الجرح عن متأخر أو حتى توثيق عن متأخر وخالف حكما لإمام متقدم، فهنا يجب أن يتأنى في قبوله، يجب أن يتأنى في قبوله، وعلى الباحث أن يزيد من بحثه ونظره حتى يتوصل لنتيجة تكون أقرب ما تكون إلى الصواب. إذا نظرنا مثلا، شو مثلا في ترجمة أبان بن صالح القرشي، أبان بن صالح مثلا انظر الترجمة هذه مثلا في تهذيب التهذيب لابن حجر، تجد وثقه بن معين والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم، عدد كبير من الأئمة وثقوا أبان بن صالح القرشي، ثم جاء ابن عبد البر فضعفه، وجاء ابن حزم فقال ليس بالمشهور، يعني كأنه فيه جهالة حال. فالحافظ بن حجر تعقب ابن عبد البر وابن حزم وقال هذه غفلة منهما وخطأ توارد عليه، وإلا فأبان بن صالح قد وثقه عدد من الأئمة ويكفيه توثيق بن معين ومن تقدم معه من الحفاظ. فهنا لم يعتد الحافظ بن حجر بقول ابن عبد البر وابن حزم عنهما من كبار الحفاظ النقاد لكونهما متأخران، وقد خالف حكمهما حكم الأئمة المتقدمين، حكم الأئمة المتقدمين. طيب، الضابط التاسع، لا بد من التدقيق في فهم عبارات الجرح والتعديل، لا بد من التدقيق في عبارات فهم الجرح والتعديل، فربما تختلف دلالة اللفظ جرحا وتعديلا وتؤثر في الحكم على ذلك الراوي. يعني مثلا عبارة فلان مود، فلان مود، هذا يستخدمها إيش النقاد. إذا قلنا فلان مود بالتخفيف هكذا، هي بمعنى أن فلان إيش هلك، يعني من قولهم أبدأ أودى فلان إذا هلك، أودى فلان إذا هلك، فتكون بهذا المعنى عبارة إيش، جرح ولا توثيق؟ إيه، تكون عبارة جرح، تكون عبارة جرح. لكن إذا قلنا فلان مؤدن، فلان إيش مؤدن، أي حسن الأداء، أي حسن الأداء، فتكون هذه عبارة إيش، أي عبارة توثيق. والمثال المشهور على يدي عدل وعلى يدي عدل، هذا مثل كان هناك شرطي لأحد الخلفاء، فكان إذا دفع إليه من أمسك به عرف أنه إيش، الشرطي هذا اسمه عدل، كان اسمه إيش، كانوا يلقبونه بعدل يعني، فكان من يصل إليه الغالب أنه لا ينجو، الغالب أنه إيش لا ينجو، فصارت مثلا صار يقول إيش فلان على يدي عدل، يعني انتهى، يعني إيش انتهى. فبعض الأئمة، شوف لعدم الضبط والشكل لهذه العبارة، فهم أنها عبارة إيش توثيق، أنها عبارة توثيق، وصار يضبطها هكذا على يدي عدل، على يدي عدل. وممن وقع له هذا الحافظ العراقي رحمه الله، حافظ العراقي يظنها من عبارات إيش؟ التعديل، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصوب أنها إيش؟ أنها على يدي عدل بالتخفيف، على يدي عدل وليست على يدي عدل، على يدي عدل. فلاحظ الإمام العراقي رحمه الله من الحفاظ الكبار الإمام المتأخرين، ومع ذلك إيش؟ وقع له هذا الوهم نتيجة لعدم ضبط هذه اللفظة، فغيره من باب أولى، ولا سيما في العبارات التي تكون نادرة الاستعمال، العبارات التي تكون نادرة الاستعمال. وهذا قد خدمت، يعني الدكتور سعد الهاشمي له مجلد بعنوان عبارات الجرح والتعديل النادرة الاستعمال، عبارات الجرح والتعديل النادرة الاستعمال، يعني تأتي عبارات هي ليست من قبيل مثلا التوثيق والتمويل، أحيانا تكون أمثال وأحيانا تكون تعليق وما شابه ذلك، فالأئمة خدموا هذا الجانب وبينوا معنى هذه العبارات. طبعا الكتاب هذا كتاب الدكتور سعد الهاشمي قد استجدت، يعني لما طبعت جملة من الكتب وفاتوا أشياء كثيرة، ممكن أن يعني تعمل كالذيل على ذلك الكتاب، لكنه لبنة مهمة في هذا الباب. طيب، الضابط العاشر يتنبه للتوثيق والتضعيف المقيدين، يتنبه للتوثيق والتضعيف المقيدين، وهذا له صور، له إيش؟ صور، منها توثيق الراوي فيما حدث به في بلد دون آخر، توثيق الراوي فيما حدث به في بلد دون آخر. يعني مثاله معمر بن راشد، معمر بن راشد حديثه عن أهل البصرة وكذلك حديثهم عنه فيه كلام، مع أن معمر من كبار الحفاظ الأئمة الثقات، وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. فمعمر إذا روى عن أهل البصرة وإذا روى عنه أهل البصرة فهنا يتنبه لحديثه، فيقع فيه الأوهام كثيرا، تقع الأوهام فيه كثيرا، بخلاف حديثه عن أهل اليمن، بخلاف حديثه عن أهل اليمن، فحديثه عن أهل اليمن وحديث أهل اليمن عنه هو من أصح الصحيح، من أصح الصحيح، فهذا يتنبه له. السبب في ذلك أن معمر رحمه الله قد سافر إلى العراق لزيارة والدته، لزيارة والدته كانت بالعراق، فحدث هناك بأحاديث ولم تكن كتبه معه فأخطأ فيها، فأخطأ فيها. لكن لما رجع إلى اليمن أصوله حاضرة، ولما أراد أن يخرج من اليمن أشار عليهم، وقد رغب فيه أهل اليمن أن يبقى بين أظهرهم، فقالوا لهم قيدوه، فقالوا وما تقيدوا؟ قال زوجوه، فزوجوه فبقي عندهم إلى أن مات، بقي عندهم رحمة الله إلى أن مات. فحديثه باليمن هو من أقوى الأحاديث، فهذا مثال معمر. مثال أيضا الليث بن سعد إمام أهل مصر، أيضا حديثه بالعراق كان فيه شيء من، وقع فيه شيء من الأوهام. السبب في ذلك أنه خرج من مصر برسالة من والي مصر إلى والي العراق، ولم تكن كتبه وأصوله معه، فحدث بأحاديث هناك وقع له فيها شيء من الأوهام، فحديث المصريين عنه أقوى من حديث العراقيين، حديث المصريين عنه أقوى من حديث العراقيين. هذه الصور صورة من صور التوثيق والتجريح المقيد. عندنا صورة أخرى، يعني حتى من الأمثلة على ذلك مثلا عبد الرحمن بن أبي الزناد، علي بن المديني يقول حديثه بالعراق ضعيف وحديثه بالمدينة صحيح. أيضا مالك رحمه الله قال لما كان هشام بن عروة حديثه بالمدينة صحيح وفي العراق فيه ما فيه، يعني لما ذهب إلى العراق حدث بأحاديث فوقع له فيها شيء من الأوهام. من الصور أيضا التوثيق والتجريح المقيد، توثيق الراوي فيما حدث به أهل إقليم، يعني بلد معين عنه دون آخر. بعض الرواة يكون أهل الأمصار والبلدان حديثهم عنه، عن ذلك الراوي أقوى من غيره. مثاله إسماعيل بن عياش الحمصي، إسماعيل بن عياش الحمصي حديث الشاميين عنه حديث قوي لا بأس به. أما إذا حدث هو عن العراقيين أو عن الحجازيين فحديثه إيش؟ يقع فيه أوهام، يقع له فيه أوهام. وكذلك زهير بن محمد الشامي الدمشقي على عكس ذلك، حديث الأغراب عنه حديث جيد، لكن حديث الشاميين عنه متكلم فيه، حديث الشاميين عنه متكلم فيه. طيب، أيضا قد يكون من الصور، أيضا قد يكون الراوي ثقة بالإطلاق لكنه مضاعف في بعض الشيوخ، مضاعف في بعض الشيوخ، يكون هذا تضعيفا نسبيا، هذا تضعيف نسبي، يكون حديثه عن بعض الشيوخ متكلم فيه. وهذا يعني كثير، مثلا جرير بن حازم، جرير بن حازم البصري لا بأس به في الجملة وحديثه مستقيم كما يقول ابن معين، لكن روايته عن قتادة ضعيفة، روايته عن قتادة ضعيفة، وقد تكلم فيها الإمام أحمد ويحيى بن معين والدارقطني وغيرهم. تأتي مثلا أيضا جعفر بن برقان، جعفر بن برقان هو أيضا لا بأس به صدوق، لكن روايته عن الزهري ضعيفة، روايته عن الزهري ضعيفة. أيضا مثلا تأتي لعبد الرزاق ابن همام الصنعاني، يقع له هو من الحفاظ الثقات الكبار، لكن يقع له أوهام في روايته عن الثوري، يقع له أوهام في روايته عن الإمام الثوري. عندك مثلا أبو أحمد الزبيري، محمد بن عبد الله الأسدي الزبيري، أيضا هو من كبار الحفاظ ثقات الأثبات، لكنه كثير الخطأ عن سفيان الثوري كما يقول الإمام أحمد. فهنا أمثال هؤلاء الثقات يتنبه للشيوخ الذين ضعفوا فيهم، فلا يستوي الحكم عليه عن ذلك الشيخ الذي ضعف في حديثه مع غيره من الأشياخ الآخرين. أيضا من الصور توثيق الراوي في وقت دون وقت، توثيق الراوي في وقت دون وقت، مثل الرواه المختلطين، مثل الرواه الذي وقع لهم الاختلاط في آخر حياتهم، وهذا تكلمنا عنه في مبحث الاختلاط في تعليق النخبة. لكن هنا ممكن أن نلحق بهم صنفان أو صنفين من الرواه، وهما الرواه الذين أضروا يعني فقدوا البصر في أواخر أعمارهم، وهذا أيضا يؤثر في حديثهم بالذات لمن كان يروي من كتاب، وجملة أيضا من الرواه الذين تولوا القضاء، تولوا القضاء، فقد كانت روايتهم قبل القضاء أقوى منها بعد إيش؟ بعد القضاء، لأن غالبا من يتولى القضاء بين الناس يكون وقته إيش؟ مشغولا يعني بالفصل بين النزاعات الناس والفض فيها، ولا يكون عنده من الوقت الكافي مثلا لمدارسة الحديث ومراجعته ومذاكرته مع أقرانه، فيحصل له شيء من النسيان، مثل الشريك بن عبد الله القاضي النخعي. شريك هو ضعيف الحديث يعني قبل القضاء وبعده، لكن بعد القضاء زاد حفظه سوءا بعد أن تولى القضاء. وكذلك حفص بن غياث النخعي، حفص بن غياث النخعي أيضا تولى القضاء فزاد حفظه إيش؟ سوءا بعد توليه القضاء، لأنه لم يجد من الوقت ما يراجع به الروايات التي حصلها عن الأشياخ. طيب، من الصور أيضا توثيق الراوي فيما يرويه من كتابه دون ما يرويه من حفظه، توثيق الراوي فيما يرويه من كتابه دون ما يرويه من حفظه، يعني يكون ذلك الراوي صاحب كتاب، فإذا روى حدث من كتابه كان ثقة متقنا صائنا لذلك الكتاب، لكن إذا حدث من حفظه يقع له كثير من الأوهام، مثل ذكرنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري، مثل يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد هو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، لكن إذا حدث عن غير الزهري يقع له إيش؟ أوهام، وقد كان صاحب كتاب كما قال أبو زرعة الرازي. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المسألة ونختم بها يعني هذا الدرس، وهي العلماء الذين اعتنوا بذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، يعني ممكن أن نعنون لها من اعتنى بذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، يعني ما هي المصنفات التي يعني حاولت جمع شتات أسماء هؤلاء الأئمة الذين تكلموا في جرح الرواة وتعديلهم. فعندنا من أوائل من صنف في هذا الباب هو الإمام علي بن المديني، الإمام الحافظ الكبير علي أبو الحسن علي بن المديني. وعلي بن المديني توفي سنة 234، توفي سنة 234، صنف كتابا بعنوان أول من نظر في الرجال وفحص عنهم، له كتاب بعنوان أول من نظر في الرجال وفحص عنهم. ذكر هذا الكتاب، طبعا الكتاب مفقود لا يعرف عنه شيء، لكن ذكره الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث، وكذلك الخطيب البغدادي في كتابه الجامع. ثم تلاه ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي في كتابه الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم توفي سنة 327، توفي سنة 327. ذكر في تقدمة كتابه الجرح والتعديل شروط النقاد، تكلم في شروط النقاد، ثم ذكر 18 ناقدا، 18 ناقدا. أما الذين بسط أقوالهم في الكتاب، يعني في الكتاب من أوله إلى آخره، كتاب الجرح والتعديل، فقد بلغ عدد هؤلاء 344 إماما الذين نقل عنهم أقوالا في الجرح والتعديل. منهم من نقل عنه قولا واحدا مثل الإمام مسلم، يعني نقل عنه مرة واحدة، ومنهم من أكثر النقل عنه جدا بحيث لا تكاد تخلو ترجمة فيها شيء من ذكر أقوال الجرح والتعديل إلا وتجد له ذكر، مثل كنقله عن والده أبي زرعة، أبي حاتم الرازي، أو عن أبي زرعة، أو الإمام أحمد، أو يحيى ابن معين. فهؤلاء الأربعة يأتون في الطبقة الأولى في كثرة النقل عند ابن أبي حاتم رحمه الله. طبعا الإحصائية هذه 344 بحسب دراسة الدكتور هشام الحلاف اللي هي الرواة أو المزكون لرواة الأخبار عند ابن أبي حاتم، فحاول حصر يعني عدد مرويات كل إمام نقل عنه ابن أبي حاتم، فخلص لنا العدد 344 ناقدا ممن نقل عنه أبو زرعة أبو حاتم ابن أبي حاتم، وارتضى قولهم في جرح الرواة وتعديلهم. جاء بعد ذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب كتاب الصحيح، فصنف كتابه المجروحين، كتاب المجروحين، ونقل فيه، يعني الغالب أنه يتكلم هو في الرواة، الغالب أنه يتكلم هو في الرواة. وكتاب المجروحين من مضان الجرح المفسر، من مضان الجرح المفسر، لأنه يورد ما يقع للراوي من أحاديث منكرة في ترجمته، ويذكر شيئا من الترجمة فيه، وسيأتي له إن شاء الله حديث في ما يتعلق بمصنفات الجرح والتعديل. لكنه ذكر أو نقل عن 42 إماما، نقل عن 42 إماما من أئمة الجرح والتعديل. ثم جاء بعده أبو أحمد بن عدي الجرجاني في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال، الكامل في ضعفاء الرجال. وأبو أحمد بن عدي توفي سنة 365، توفي سنة 365. فذكر في مقدمة الكتاب 48 إماما، 48 إماما من أئمة النقد الذين يقبل ويرجع إلى أقوالهم في الجرح والتعديل. ثم جاء بعد ذلك الحاكم أبو عبد الله النيسابوري ابن البيع، متوفى سنة 405، صاحب المستدرك، فله كتاب بعنوان المزكون لرواة الأخبار، المزكون لرواة الأخبار. هذا الكتاب في عداد مفقود، يعني لا يدرى عنه شيء، لكن هو ذكره في كتابه معرفة علوم الحديث، وذكر أنه قسمه على 10 طبقات، جعل في كل طبقة 4 من الرواة، فيكون العدد 40 رجلا. وقد نقل عنه طائفة من أهل العلم، ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد له نقل عن هذا الكتاب، وكذلك الذهبي في السير في ترجمة أبي زرعة الرازي قد نقل عنه أيضا نقلا. أيضا ابن طاهر المقدسي، أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد، أطراف الغرائب والأفراد، له نقل أيضا عن هذا الكتاب. طيب بعد ذلك جاء الإمام الذهبي رحمه الله. الإمام الذهبي توفي سنة 748، توفي سنة 748، فصنف كتابين، الكتاب الأول تذكرة الحفاظ، ونص في مقدمته على أنه سيذكر فيه أسماء جملة من حملة العلم النبوي ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف، ورتبهم على 21 طبقة، رتب هؤلاء النقاد على 21 طبقة تنتهي بطبقة شيوخه هو، تنتهي بطبقة شيوخ الذهبي. بلغ العدد عنده 1176 ناقدا، 1176 ناقدا في كتابه تذكرة الحفاظ. لكن يلاحظ في الكتاب أنه ذكر فيه جماعة ممن ضعفهم هو أو نقل فيهم التضعيف، يعني في جملة ينبغي ألا يكونوا على شرطه، مثل مثلا ذكر فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الإمام الفقيه، وفقيه لكنه في الحديث مضاعف عند أهل العلم، ذكر فيه الحجاج ابن أرطاء، ذكر فيه مثلا فليح ابن سليمان، يحيى بن أيوب الغافقي، وهؤلاء كلهم متكلم فيهم عند العلماء ويغلب عليهم الضعف، بل أنه ذكر ما هو أبعد من ذلك، ذكر جملة من النقاد الذين رموا بالكذب، يعني رموا بالكذب ووضع الحديث، مثل الواقدي ذكره، ذكر أيضا سليمان الشاذكوني وهو أيضا متهم وإنكار من كبار الحفاظ، ذكر محمد بن يونس الكديمي، وذكر الحافظ ابن عقدة، وكذلك إبراهيم قبلهم شيخ الشافعي إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهؤلاء كلهم قد اتهموا بالكذب والوضع. لكن في جملة الكتاب، الكتاب مفيد جدا جدا، ينبغي لطالب العلم أن يراجعه ويكثر من القراءة فيه. هذا الكتاب الأول للذهبي. الكتاب الثاني ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، هكذا سماه الذهبي رحمه الله، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وجعلهم على 22 طبقة، أيضا تنتهي هذه الطبقات بذكر شيوخه، تنتهي بذكر شيوخ الإمام الذهبي رحمه الله. في هذا الكتاب اكتفى بسرد الأسماء فقط، مع يعني الثناء الموجز على بعض هؤلاء النقاد، وقد بلغ عددهم في هذا الكتاب 715 إماما، 715 إماما من النقاد. طبعا هو لم يريد الاستقصاء، بخلاف ما ذهب إليه عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، كان يعني ذكر أن الذهبي أراد الاستقصاء، وفي الحقيقة الذهبي لم يريد الاستقصاء، بدلالة أنه يقول في نهاية بعض التراجم وآخرون غير ما ذكر، وأحيانا نقول وطائفة غيرهم، فهذا يدل على أنه لم يريد ماذا؟ الاستقصاء، يعني لم يريد حصر الذين تقبل أقوالهم في الجرح والتعديل. هذه كتب الإمام الذهبي، هذان الكتابان مهمان في معرفة ذكر من يعتمد أقوالهم في الجرح والتعديل. ثم جاء بعد ذلك الحافظ السخاوي رحمه الله، توفي سنة 902، هو من تلاميذ الحافظ ابن حجر، فقام بأمرين، الأمر الأول أنه اختصر كتاب الذهبي، رسالة الذهبي هذه لذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وضمنها شرحه على ألفية العراقي اللي هو إيش؟ اللي هو فتح المغيث، فتح المغيث هو أوسع كتب المصطلح على الإطلاق، فضمن هذه الرسالة، رسالة الذهبي اختصرها فضمنها هذا الكتاب، وإن لم يكن نص على ذلك، لكن ظاهرها يعني واضح من خلال موازنة بين الموضعين في فتح المغيث وبين رسالة الذهبي، يتبين هذا بجلاء. وكذلك الزركشي قد اختصر رسالة الذهبي. ثم يعني هذا الأمر الأول اللي هو اختصار رسالة الذهبي، قام بعد ذلك أعاد هذا الاختصار لرسالة الذهبي وضمنه كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، مع شيء من الزيادات اليسيرة أظنها بلغت قرابة 30 إماما الذين زادهم على ما عند الذهبي في هذه الرسالة. طيب، هذه يعني شيء من المقدمات الموجزة حول ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل وبعض الفوائد المتعلقة به. طيب، وفي الختام يعني كان بعض الأخوة سأل عن بعض المراجع التي ممكن أن يستفيد منها في هذا في مثل هذه المقدمات. حقيقة هناك جملة من الكتب يعني مفيدة، يعني ينبغي الطالب العلم أن يراجعها من فترة لأخرى، منها مثلا طبعا بعض الكتب مثلا مختصرة مثل كتاب المدخل إلى علم الرجال وأيضا المدخل إلى علم الجرح والتعديل، كتابان لسيد عبد الماجد الغوري، يعني هي سهلة ليس فيها يعني ذاك الجهد الكبير. لكن من أحسن الكتب وأدقها وأمتنها وأعمقها هو كتاب الجرح والتعديل للدكتور إبراهيم اللاحم، كتاب الجرح والتعديل للدكتور إبراهيم اللاحم. هذا الكتاب في جوانب التنظير لا نظير له، بل فاق كل من كتب قبله في هذا الباب في التقعيد لعلم الجرح والتعديل، ومع جملة كبيرة وافرة من التطبيقات، فهو كتاب مهم للغاية. كتاب آخر أيضا من الكتب التي سهلة وواضحة وهي منهج دراسي، كتاب ضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز عبد اللطيف، وهو يدرس في جملة من الجامعات، الجامعة الإسلامية وغيرها، وهو كتاب أيضا سهل وفيه تحريرات جيدة وتطبيقات أيضا نافعة. فبمراجعة هذه الكتب يعني يكون الجانب النظري إن شاء الله عند طالب العلم قد حصل قدرا جيدا من الأحكام، ومع ذلك ينبغي أن لا يخلو طالب العلم من التطبيق، ينبغي أن لا يخلو من إيش؟ من ذكر شيء من التطبيقات، يعني من خلال مثلا مراجعة بعض الكتب التي تكون قريبة يعني من طالب العلم مثل تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب، فيحاول أن يوازن وفق الضوابط والقواعد التي تعلمها ودرسها في الجانب النظرية، ويعرض عمله الذي قام به على أحد أهل الاختصاص يعني المتقنين له، حتى يقوم هذا العمل، ثم شيئا فشيئا إلى أن يكتمل يعني طالب العلم وينضج في هذا الباب. طيب، يقول هل هناك مصنف يتكلم جرحا وتعديلا لرجال الإسناد لأحاديث الإمامين البخاري ومسلم؟ نعم، يعني رجال البخاري ومسلم كتب فيهما كثير، يعني هناك مصنفات اختصت بما يتعلق بالبخاري بمفرده ومسلم بمفرده، فمثلا رجال الكلاباذي هذا موجود ومطبوع متعلق برجال البخاري، وعندنا أيضا لابن منجوية رجال الإمام مسلم، وهناك أيضا كتب تحدثت عن رجال البخاري ومسلم مع رجال غيرهم من الأئمة، ومن أوسع الكتب في ذلك اللي هو الأصل الكمال في أسماء الرجال عبد الغني، ثم جاء الحافظ المزي رحمه الله فهذب هذا الكتاب واختصره، حذف وزاد ونقح واستدرك على عبد الغني في كتابه تهذيب الكمال، وجاء الحافظ ابن حجر واختصر تهذيب الكمال وأضاف عليه أشياء مما وقع له من كتاب الإكمال المغلطاي والزيادات التي غالب ما يذكرها بعد قوله قلت، ثم يذكر جملة من الزيادات هي مستفادة من كتاب مغلطاي. فهذه الكتب خادمة لرجال البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب. طيب، يقول كيف أعرف الأحاديث التي حدث بها الإمام من أئمة الحديث في العراق من الأحاديث التي حدث بها في اليمن؟ هذا يتبين من خلال التلاميذ، يعني إن كان التلميذ عنه من أهل البصرة مثلا أو من أهل الكوفة فهذا يكون في الغالب أنه مما حدث به في العراق، وإن كان التلميذ مثلا من أهل الحجاز أو من أهل اليمن فيكون قد حدث به في اليمن، ثم التاريخ يبين ذلك، التاريخ كذلك يبين ذلك، فقد ينص العلماء على أنه دخل العراق سنة كذا وخرج منها سنة كذا، فهنا يحصل حصر للتلاميذ الذين سمعوا منه في ذلك الموضع، وكذلك حصل للتلاميذ الذين سمعوا منه في البلد الأخرى. وقد ينص الأئمة لما هو أدق من ذلك فيقولون هذا الحديث حدث به فلان في كذا ولم تكن أصوله معه، وحدث به في اليمن مثلا وكانت أصوله معه فحدث به على الوجه الصحيح. وهذا موجود، الذي يراجع كتب العلل يظفر بأمثلة كثيرة لهذه المسألة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.